إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تنبيه وإنباه على تعظيم حرمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة النجاة، وهي كلمة الخلاص، وهي كلمة الإخلاص، وهي الكلمة كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي دعوة الحق، وهي الحسنة، وهي الحسنى. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى، أي للجنة. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني من جاء بقول لا إله إلا الله. وقال تعالى: له دعوة الحق، يعني لا إله إلا الله. وقال: إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله. وهم يعلمون، أي يعلمون معناها ويعملون بمقتضاها، ومعناها لا معبود حق إلا الله، ومقتضاها إفراد الله جل وعلا بالعبادة دون ما سواه، وذلك بأن لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر المرء إلا لله رب العالمين، ولا يأتي بشيء من العبادات إلا لله، لا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، فضلا عن ولي صالح كان ما كان. فلا إله إلا الله هي دعوة الحق التي على المرء أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، وهي كلمة التقوى. قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، يكفر بالطواغيت بالمعبودات من دون الله رب العالمين، ويؤمن بالله جل وعلا وحده لا شريك له، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا نجاة إلا بها، ولا فوز إلا من خلالها. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هي هي الكلمة التي خلق الله من أجلها الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني يفردوني بالعبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله وفضلها عظيم جدا منها ما مضى ومنها ما هو آت فهي أفضل الذكر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وخير الدعاء الحمد لله وهي خير الكلام قال صلى الله عليه وسلم وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وهي سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي في الدنيا والآخرة وهي سبب لتجديد الإيمان قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وهي أحسن الحسنات كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال إذا ما عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها عشر أمثالها. قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة؟ قال هي أحسن الحسنات. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها كثير جدا يا عبد الله وهي الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض وهي الكلمة التي من نجا إنما ينجو من خلالها وهي أعلى شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. والحديث متفق عليه في الصحيحين وهي أيضا أثقل شيء في الميزان كما عند أحمد وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نوحا عليه السلام قال وهو في سياقة الموت يوصي بنيه يا بني عليك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فانظر إلى عظيم فضلها وجسيم مكانتها حتى إنها لا يثقلها لا السماوات السبع ولا الأراضون السبع ولا ما بينهن ولا عامرهن. ولذلك أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن موسى كليم الله جل وعلا قال يا رب علمني كلمة أذكرك وأدعوك بها. وهذا فيه أنها ذكر ومضى أنها أفضل الذكر وأنها دعاء لأن الثناء على الله دعاء فأكثر من الثناء على ربك بما هو أهله. قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يعني من المسلمين يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله يعني لكسرتهن لا إله إلا الله. فهذا فيه بيان عظيم فضل هذه الكلمة وعظيم حرمتها عند الله رب العالمين، حيث لا يثقلها شيء في الميزان. وبينه الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، أي فيها ما فيها مما ارتكب من الخطيئات والسيئات. فيقال له: يا عبدي، أظلمك كتبت الحفظة؟ فيقول: لا يا رب. يا عبدي، ألك عندي من شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى يا عبدي، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتنزل له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات مد البصر في كفة، والبطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أيقن بهذا علم عظيم حرمة قائلها، وأنه قد سين دمه وماله وعرضه. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله على أخيه المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لأن الله رب العالمين صان أهل لا إله إلا الله في أعراضهم وفي أموالهم وفي أنفسهم، فلا يذكرون إلا بخير، ولا يغتابون ولا ينم فيه، فضلا عن قتلهم وإراقة دمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، وحسابهم على الله رب العالمين. فبين أن المرء بقوله لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه إلا بحق ذلك، وحسابه عند الله رب العالمين. ومن أعظم ما يبين عن ذلك ما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحروقات مكان من جهينة قبيلة معروفة، قال: فقاتلناهم قتالا شديدا، وكان رجل من المشركين لا يريد أن ينفذ إلى رجل من المسلمين إلا نفذ إليه، يعني فأعمل فيه السيف فقتل من قتل، وكان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا وأعمل في المسلمين القتل. قال: فقصدته، فلما علوته بالسيف قال: لا إله إلا الله. قال: فقتلته، فوقع ذلك في نفسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما حدث، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فذكر أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان، إنه رجل ما يريد أن يعمل في المسلمين قتلا إلا قتلا، ولا يريد أن يعمل فيهم بسيفه إلا أعملا. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف، وهذا ظاهر جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه؟ قال: فلا زال يكرره ويقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد علي في بيان عظيم حرمتها. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ونحو من هذا ما رواه ابن ماجة بسند حسن عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء نافع بن الأزرق وأصحابه إلي. ونافع هذا رأس الخوارج في زمانه، وتنسب إليه فرقة الأزارقة، كانوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في عراضهم. فجاءوا إلى عمران بن حصين صاحب رسول الله وابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: هلكت يا عمران؟ قال: والله ما هلكت. قالوا: بلى هلكت. هكذا يخاطب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر من أحبار هذه الأمة المرحومة؟ فقال: والله ما هلكت. قالوا: بلى قد هلكت. قال: وما أهلكني؟ قال: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ قال: قد قاتلناهم، أي المشركين الكافرين، حتى لا تكون فتنة، وقد نفيناهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب هو الجواب الذي أجابه ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من سلف هذه الأمة: قد قاتلنا، يعني الكفار والمشركين، لا المسلمين أهل لا إله إلا الله، حتى نفيناهم. ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعثا يعني جيشا إلى المشركين، وكان فيهم رجل من لحمتي، وكان قتالا شديدا يعني بين المسلمين والمشركين، وكان رجل من المشركين شديد الوطأة على المسلمين، يعني كان رجلا شديدا في محاربته وفي قتاله. قال: فقصده رجل من بني لحمتي، يعني من قبيلته. قال: فلما علاه بالسيف قال: لا إله إلا الله. قال: فقتله هذا الرجل. فلما جاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال: فهل شققت عن قلبه؟ قال: لو أني شققت عن قلبه لعلمت أقالها أم لا. قال: فلا أنت قبلت منه ولا أنت شققت عن قلبه. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين، ثم إنه مات. قال عمران: فأخذناه فدفناه، فأصبحنا فإذا الأرض قد لفظته، فقلنا: لعل نابش نبش قبره. قال: فدفناه وأقمنا عليه غلماننا. قال: فأصبحنا فوجدناه قد لفظته الأرض، قلنا: لعل الغلمان قد نعسوا، فقمنا دفناه وقمنا على قبره. قال: فأصبحنا فوجدناه قد لفظته الأرض. قال: فألقيناه في شعب من تلك الشعاب، ثم أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعلمكم عظيم حرمة لا إله إلا الله. فيا عباد الله، اتقوا الله في أهل لا إله إلا الله، واعلموا لهم حقهم، واعلموا لهم حرمتهم، واتقوا الله فيهم وفي أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم منا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمما يدل على عظيم حرمة هذه الكلمة وعظيم حرمة أهلها أن الله جل وعلا قال في قاتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله بغير حق متعمدا أثبت فيه عذابا أليما وأثبت فيه غضبا عليه وخلودا في النار، يعني طول مكث فيه إلا أن يستحل قتل المسلمين، ولم يذكر بعد ذلك توبة، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولم يذكر بعد هذه الآية توبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن عمدا توبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع أيضا: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الإشراك به وإلا قاتل المؤمن عمدا، أي الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت لو أني قاتلت رجلا من المشركين فقطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة، فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله أو قال أسلمت لله، أأقتله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قد قطع إحدى يدي ولاذ مني بشجرة، فلما رفعت عليه السيف قال: ما قال؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن تقتله وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، يعني أنه يصير بهذه الكلمة معصوم الدم. وأما أنت إن استحللت ذلك فالنار النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعرض المسلم عند الله عظيم، وهذه الكلمة ليست بالأمر الهين. ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن دم المرء المسلم، يعني الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أعظم حرمة عند الله منك. فتخيل لو أنك رأيت رجلا يمس الكعبة بيت الله الحرام بسوء، فضلا عن أن ينقضها أو يهدمها، ماذا أنت فاعل به؟ ومع ذلك إنك قد ترى قتل المسلمين ولا يتغير لك ساكن، بل ربما ترضى بذلك، وأعوذ بالله أن ترضى بقتل المؤمن، فإنه من يرضى بالحرام فقد فعل الحرام. فإن الله رب العالمين قد خاطب اليهود عما عمله بنو إسرائيل قديما، وخاطبهم كأنهم فعلوه لأنهم أقروه ورضوا به. وأيضا أنزل العذاب على قوم ثمود فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، مع أن القاتل واحد ولكنهم رضوا وأقروا. فمن رضي باستباحة دماء المسلمين أو قتل أهل لا إله إلا الله فهو والفاعل سواء، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. فعليك أن تطهر قلبك على المسلمين، فكل المسلم على المسلم حرام، فهو أخوك، عليك أن تكون سليم الصدر عليه وأن تكون حريصاً على منفعته، لا سيما تعظيماً لهذه الكلمة التي خلق الله لها الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فعظم هذه الكلمة، والله من علم عظم هذه الكلمة أنزل أهلها منزلتهم وعرف لأهلها حرمتهم. نسأل الله رب العالمين أن يملأ قلوبنا بهذه الكلمة الطيبة وأن يسلم صدورنا على أهل لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة تنجي في الدنيا وتنجي عند الموت أيضا. أما النجاة في الدنيا فقد سبق أنها عصمة للدم والمال والنفس، وأيضا عند الموت ما لم يغرغر المرء. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله حرم على النار في أحاديث كثيرة عن الرسول المختار صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان المرء كافرا وقالها قبل أن يغرغر فإنها تنفعه. ففي الصحيحين عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. وهذا مما يبين لك خطورة الصحبة السيئة لا سيما عند الموت، فعليك عند الموت أن يحضر أهل الصلاح الذين يذكرون بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحاد لك بها عند الله، فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن دين الآباء والأشياخ؟ أترغب عما كان عليه أبوك؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة شفوق رؤوف رحيم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله كلمة تنجو بها من النار. فيقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى ربنا جل وعلا عن الاستغفار له لأنه مشرك، لكن الذين يستغفرون للكفار والمشركين. حتى يقول قائلهم رحمة الله على باب الفاتكان لأنه أسدى ما أسدى إلى دينه، فكيف بأبي طالب؟ أيقول عنه أنه حواري أم أنه نبي؟ أبو طالب الذي دافع عن دين الإسلام وحمى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان أبا طالب، لأنه مات مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذا الذي يقول هذا الكلام مسترحما على باب الفاتكان يقول سيدهم وقطبهم أن البشرية قد ارتدت حتى الذين يرفعون على المآذن لا إله إلا الله، وأنهم أشد عقابا وإثما عند الله يوم القيامة، لا يعظمون حرمة لا إله إلا الله ولا أهلها. ولذلك لا تعجب إنما يستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فاتقوا الله في لا إله إلا الله وفي أهلها. وفي هذا الحديث أنه لو قالها لنفعته، فلما نكل عنها أوبق ودخل النار. نسأل الله السلامة والعافية. فأكثروا من لا إله إلا الله، وجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. وأما الفتى اليهودي فإنه أفلح وأنجح، كما عند أحمد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من اليهود وكان ابنه فتى في سياقة الموت من أحسن ما يكون الشباب، وهو يقرأ عليه التوراة حزينا عليه يبكي. فلما أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بالذي أنزل التوراة على موسى وفلق البحر لموسى ألا تجد في توراتك صفتي ومخرجي؟ قال لا. فقال الفتى وهو في سياقة الموت يجود بأنفاسه الأخيرة والذي أنزل التوراة على موسى إنا لنجد صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم ما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهودية عن صاحبكم. إنه منذ حين كان أبا الفتى وكان حزينا عليه يقرأ عليه شفيقا عليه، أما الآن وقد قال لا إله إلا الله أقيموا هذا اليهودي عن صاحبكم. يا أبا بكر ويا عمر إنه صاحبكم، إنه أخوكم مات على لا إله إلا الله. قال ثم ولي غسله وكفنه وصلى عليه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي نجى بي نفسا من النار، مع أننا لم ننتفع بهذا الفتى، وإنما المنفعة العظمى أن ينجو الناس إلى جنة رب الناس وأن يدخلوا الجنة. هذا أمر عظيم، أن تعظم هذه الكلمة وأن تعظم أهلها وأن تدعو إليها وأن تدعو من خلالها. فيا عباد الله، ما مضى هو منهاج نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي الباب كثير وكثير جدا، وإن لم يكن إلا قوله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل امرئ مسلم بغير حق لكان كفى، وإن لم يكن إلا قوله للكعب ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن دم المرء المسلم أعظم عند الله حرمة منك لكفى، إلى آخر هذا. فنقول اعلموا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، واعملوا من خلالها، تكن عباداتكم لله وحده، صلاتكم، زكاتكم، ذكركم، جميع أعمالكم تكون لله رب العالمين وحده. وادعوا الناس إليها، من جهلها ومن لم يعلمها علموها الناس، واعلموا لأهلها حقهم، فصونوا أعراضهم وصونوا أموالهم وصونوهم في أنفسهم وفي ذريتهم. فإذا ما كان ذلك واجتمع المسلمون على ذلك سادوا وغيرهم بادوا، كما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية العظيمة وعد من الله رب العالمين، وعد الله الذين آمنوا منكم جاءوا بلا إله إلا الله لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما مكن للذين من قبلهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الخوف الذي يعيش فيه أهل لا إله إلا الله لبعدهم عنها وتقاتلهم فيما بينهم، مع أن قولهم واحد وقبلتهم واحدة ومعبودهم واحد ونبيهم واحد ودينهم واحد، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يكون من الأمم ما يكون، مهما تكالبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة قليلة، جاءوا بهذه الكلمة وعضوا عليها بالنواجذ وعملوا من خلالها فسادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها. ولذلك قال بعد هذه الآية ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. لن يعجزوا الله رب العالمين، إن الروم على عظيم دولتهم لم يعجزوا الله رب العالمين، إن فارس على عظيم دولتهم لم يعجزوا الله رب العالمين، وإن الآن الأمريكان ولا الروس ولا غيرهم يعجزون الله رب العالمين. ولكن العيب فينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن المسلم الآن الذي يشهد أن لا إله إلا الله يقتل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله. إن المسلم الآن الذي يشهد أن لا إله إلا الله يستحل عرض المسلم الآن الذي يشهد أن لا إله إلا الله. هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا متواضعين فيما بينهم، أذلة على المؤمنين، أما على الكفار والمشركين أعزة على الكافرين. أما الآن الحال قد انقلب، فصار المسلم عزيزا على أخيه المسلم ذليلا على الكافر المشرك. فنسأل الله رب العالمين أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفانا على لا إله إلا الله، وأن يجمع أهل لا إله إلا الله على لا إله إلا الله، وأن يسلمه وأن يسلم منه، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يكبد عدوهم، وأن يجعل الدائرة على الكافرين والمشركين، وأن يسلم المسلمين المؤمنين الموحدين في كل مكان. وصلى الله على النبي العدنان، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Yeah.